من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كل عام وانتم بخير. سباق العشر هيبدأ إن شاء الله، سباق العشر الأواخر من رمضان. هذه الفرصة العظيمة التي يعني نستطيع فيها أن نصل إلى أعلى الدرجات، ربنا سبحانه وتعالى فتح فيها أبواب المغفرة وأبواب الرحمة وأبواب العتق من النيران. كل أبواب الخير مفتوحة في هذه الأيام، والحسنات مضاعفة في هذه الأيام، والله سبحانه وتعالى يقرب العباد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يرحم العباد ويعطف العباد ويضاعف لأي عمل بسيط ممكن الإنسان يلتقي به إلى أعلى الدرجات بمجرد عمل ساعة، ساعة من الليل أو ساعة من النهار الإنسان يقضيها في طاعة الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني فرصة إن كل ذنوب تغفر، فرصة إن الصفحة تبيض، فرصة إن الإنسان يبدأ عمر جديد، عمر على ميزان الطاعة والمعصية. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إن عايزين العشر الأواخر نحاول نغتنمهم، يعني غاية نجتهد فيهم غاية الاجتهاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا ليلة، أحيا ليله. هو الليل النبي أصلا كان حي، يعني والنبي أصلا ما كانش في يوم من الأيام الليل بتاعه كان ميت. هو الليل النبي أصلا كان دائما فيه حياة بطاعة الله سبحانه وتعالى. النبي أصلا كان إذا فاته قيام الليل قضى بالنهار، يعني هو من يوم ما بعث النبي أصلا لحد ما مات، وهو كان الليل مليء بالطاعات، كان مليء بالخيرات، مليء بالمسارعة في القربات. ومع ذلك كان يعبره عن العشر، لا النبي كان أحيا ليله، يعني كان هنا بيجتهد في العبادة وأيقظ أهله اللي فيه دور دعوي تجاه الزوجة والأبناء، إن أنت ما تسيبش زوجتك وأبنائك، حاول إنك أنت يعني توصل الدين لهم. وشد مئزرة، شد مئزرة يعني اعتكف، يعني اعتزل النساء، يعني اشتد واجتهد في العبادة، يعني بدأ يتفرغ، بقى في نوع من أنواع التفرغ في هذه العشر. طبعا فرصة عظيمة لهذا التفرغ، التفرغ بيخلي الإنسان يعيد تفكيره، يعيد حساباته، يعيد علاقته بربه، يستغفر، يتوب، يقترب، يرجو، يطمع، يطلب، يدعو. يعني الخلوة أو الإنسان لما بيحاول إن هو يكون له علاقة خاصة مع الله سبحانه وتعالى، هذه رفعة في الدرجات. هو هنا بيتقلب أو بيرتفع في معارج العبودية وبيلتقي في درجات السماء. هذه هي هو ما ينفع الإنسان في الآخرة. الإنسان هيفاجأ إن هو يقال له اقرأ ورتل وارتقي، فمنزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. إن عند آخر آية أنت وقفت عندها، عند آخر آية أنت وقفت معاها، عند آخر آية أنت فهمتها وعملت بيها، عند آخر آية أنت يركزت فيها وبدأت تفكر هتنفذها في حياتك إزاي، هذه منزلتك. فكل ما الإنسان بيحاول إن هو يكون له علاقة بكتاب الله، كل ما الإنسان بيحاول إن هو يكون له علاقة بتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله سبحانه وتعالى، كل ما الإنسان بيلتقي في درجته عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. النهاردة احنا بنتكلم على بشريات الوحي وهي بشرة جديدة. والله يا جماعة يعني من الحاجات الجميلة ان احنا نتكلم على البشريات. يعني الواقع مليء بالحاجات المحبطة، لكن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نستبشر، أمرنا أن نستبشر وأن نبشر. وبعث الله سبحانه وتعالى النبيين ومبشرين ومنذرين، وبعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر أصحابه، وجعل المؤمنين يستبشرون بنعمة الله سبحانه وتعالى، ويستبشرون بعطاء الله سبحانه وتعالى، ويستبشرون بالله سبحانه وتعالى. في شدة البلاء وفي شدة الأزمات لا ينبغي أن يفقد الناس علاقتهم بالله، ولا ينبغي أن يفقد الناس رجاء في الله سبحانه وتعالى. النهاردة ربنا سبحانه وتعالى بشر مجموعة من الناس في كتابه الكريم، بشر المحسنين، بشر المحسنين. والإحسان درجة من درجات العبادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن درجات العبادة تكلم عن الإسلام ثم تكلم عن الإيمان ثم تكلم عن الإحسان، بل هذا مما نزل به جبريل، يعني نزل به وحي السماء. سيدنا جبريل نزل يعلم الناس درجات الدين، إنما أصلا قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم، إن سيدنا جبريل جاء يعلم الناس الدين. إيه هو الدين بقى اللي هو هيعلمهم إياه؟ قال ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال صدقت. ثم قال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. الصحابي رواه الحديث بيقول عجبنا له رجل يسأل ويصدق، يعني هو بيسأله وبعد ما يسأله يقول له إيه صدقت. هو طبيعي اللي بيسأل بيبقى مش عارف، فلما واحد يجاوب مش مفروض إنه يقول له صدقت، الطبيعي إن هو إيه يقول له شكرا، لكن هو يسأله بعد ما يجاوب هو أنت كنت بتسمع لي. فقالوا عجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال يا محمد ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال متى الساعة إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف الرجل قال تعلمون من هذا؟ الصحابة قالوا مين ده؟ قال هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. إن سيدنا جبريل نزل من فوق سبع سماوات ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معنى الإحسان. الإحسان درجة من درجات الدين، إن الإنسان يراقب ربنا سبحانه وتعالى. إنسان هو بيتعامل يقول لك أن تعبد الله كأنك تراه، أنت اللي بتراقب. طب لو أنا مش عارف أراقب، اعرف إنك أنت بتراقب. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني في واحد بيبقى عامل حسابه، لو انت عارف ان المسجد ده متراقب الكاميرا جايباك، فتلاقي واحد لما بيكون مثلا في الحرم وبعدين بيصلي وبعدين الكاميرا جات عليه تلاقيه يعمل فيها خشع بقى، او مثلا يعدل هدومه ليه والكاميرا جايباه، هتلاقي زوجته ولا مراته ولا عياله ولا اصحابه بايه بيدوروا عليه بيفكروا هيشوفوه في التلفزيون. فهو تلاقيه لما يعرف ان الكاميرا جايه عليه يبدا يظبط نفسه، يبدا يظبط جلسته، يبدا يظبط ثيابه، يبدا يعمل حساب الكاميرا اللي بتراقبه. الاحسان انك انت تعبد الله كانك تراه، انك انت اللي بتراقب، انت عارف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، عارف ان ربنا سبحانه وتعالى يراقبك. ان الله لا ينظر الى صورتك ولا الى جسمك، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعملوا. بشرى للمحسنين، ربنا سبحانه وتعالى بشر كل واحد بيحسن في عمله، كل واحد اجتهد في عمله، كل واحد بذل في طاعه الله سبحانه وتعالى، كل واحد اجتهد ان هو يقوم على حدود الله ويتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويحقق تقوى الله سبحانه وتعالى. وتتعجب ان لما جت بشرى المحسنين جت الاحسان في التقوى، الإحسان في تقوى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحج بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى جعل بهيمة الأنعام من شعائر الله، البدن جمع بدنة الجمل، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الجمل ده لكم فيه خير. الإنسان بيكبوا في الصحراء، الناس بتذبحه وتاكل بيه، الناس ممكن تتقرب بيه الله سبحانه وتعالى، اللي هو إيه في عيد الأضحى إن واحد يذبح لله سبحانه وتعالى. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، إن ربنا جعل هذه الأنعام من الأشياء اللي ممكن إنسان يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني مش بس إن هو يأكل ويشرب ويشرب لبنها ويذبحها ويبيعها ويكسب منها ويبدأ تاجر ويكسب فلوس من الحلال، لا لا لا، ده في معنى تاني إن الإنسان ممكن يتقرب بهذه البدنة إلى الله سبحانه وتعالى. قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، يعني في هذه الأنعام وما يتقرب بها الناس إلى الله سبحانه وتعالى فيه خير. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، يقول لك الحاجة الصواف قيل من الإخلاص من الصفاء، وقيل من الصواف إنها صفت أقدامها يعني واقفة، وقيل من الصواف من الصفر اللي هي الصافنات اللي هي تقف على ثلاثة أرجل وترفع الرابعة، لكن الغالب إنها إيه؟ إن هي صواف يعني واقفة صف، فهي واقفة قائمة. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هذه الجمال اللي بتبقى واقفة، الجمل بيدبح إزاي؟ لينحر، النحر ده اللي هو ايه بيضرب وهو واقف. قال الله سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني لما تيجي تذبحها اذبح باسم الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا قبل كده على مسألة ان اسم الله سبحانه وتعالى اذا ذكر على الشيء حتى يتذكر الانسان يقول بسم الله بسم الله، انك تعرف انه لم يؤذن لك في ان تذبح اي شيء او ان تقتل اي شيء الا باسم الله سبحانه وتعالى. ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل الانسان يبقى حر يعمل اللي هو عايزه، ان مش كل حاجة تاكلها، انما الله سبحانه وتعالى احل اشياء وحرم اشياء. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف. طيب هي لما تضايق وهي واقفه بتقع تموت. قال فاذا وجبت جنوبها، لو وقعت بقى على جنبها كده وخلاص انتهت، هي هتبدا تقطع عشان تقدر تستفيد بيها او توزع بيها او تديها للفقراء. قال فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. قيل القانع يعني الراجل المتعفف، يعني واحد مش عايز، هو ممكن ياكل بس هو مش عايز، متعفف ما بيسالش. والمعتر قيل اللي هو بيسال، اللي هو يقولوا يتعدد السؤال، وقيل غير ذلك. هذا قول ابن عباس، وان كان في اقوال كثيره العكس، ان القانع اللي بيسال والمعتر الذي لا يسال، وقيل الجار او الصديق الذي يطلب، وقيل الصديق الذي لا يطلب او يتعرض للناس او يحتاج الى ما هو اكثر من ذلك. ايا كان القانع والمعتر، الناس اللي هتاكل من الايه، انت هتاكل وهتدي لمين؟ هتدي للمحتاج وهتدي للمتعفف. قال فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، يعني الله سبحانه وتعالى سخر هذه الانعام للانسان حتى يتقرب بها الله سبحانه وتعالى. دي وسيله من وسائل التقرب لله، وسيله من وسائل، صحيح انت بتستفيد بالانعام ديت، لكنها وسيله ايضا من وسائل القرب الى الله سبحانه وتعالى. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ماذا لو لم تكن مسخره لنا؟ اتخيل كده لو ان الانعام دي مش مسخره لنا، لا هتعرف تذبح بقره؟ يعني لو البقره فيها طبع الشراسه زي الاسد مثلا او زي النمر، حد يعرف يذبح بقره؟ لو الجمل فيه طبع الشراسه زي الفهد حد، او زي الذئب، حد يعرف يذبح ذئب بالحجم ده؟ مش هيعرفوا خالص. فربنا سبحانه وتعالى هو الذي سخر هذه الانعام لهذا الايه، لهذا المخلوق البشري، لهذا الانسان. قال كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. ثم قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. كانوا زمان في قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يحبوا يقربوا حاجه، يقربوا يسوقوا الهدي، يعني يجيب جمل ويحط عليه قلاده ويقلده ويمشي بيها لحد ايه، لحد ما يوصل عند الكعبه، وبعدين يذبحه عند الكعبه. فكان يعمل ايه وهو بيذبح؟ يقوم موجه الرقبه اللي بتطلع الدم اتجاه الايه، اتجاه الكعبه، فالكعبه تتغرق دم. فربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وامر الصحابه او اذن للصحابه في الاضحيه، قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يعني موضوع انك تحط الدم في الكعبه ده، مش سيبك من الحلقات والصور ديت، دعك من هذه الطقوس التي كان يستخدمها اهل الجاهليه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ان الموضوع انك انت بتعمل ده وانت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى، وده جماعة معنى من المعاني الخطيره في تقوى الله سبحانه وتعالى. ايه المعنى ده؟ معنى ان التقوى مش واقفه على مشاعر القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال التقوى ها هنا، التقوى هنا، هنا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى وسع مفهوم التقوى، ان مفهوم التقوى مش بس احساس في القلب واحساس الخشيه، انما ايضا افعال. ينالوا التقوى منكم، ان واحد راح جاب فلوس واشتغل وتعب وجاب فلوس، وبعد ما جاب الفلوس دي راح اشترى جمل ولا اشترى بقره ولا اشترى حاجه عشان يذبحها لله ويتقرب بها الله سبحانه وتعالى، وذهب بها وقلدها ونحرها ووزع اللحم على الفقراء والمساكين. ده مجهود من اول الفلوس اللي اشتغل بيها عشان يجيبها لحد ما وزعها عند الايه، عند الفقير. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ولكن يناله التقوى منكم، ان انت الله سبحانه وتعالى يريد منك ان تتقي الله سبحانه وتعالى، يريد انك انت لما تبذل وانت بتتقي الله، تبذل وانت خايف من الله، تبذل وانت بترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، تبذل وانت عينك على الدار الاخره، تبذل وانت عينك على ما عند الله سبحانه وتعالى، مش عينك على ما عند الناس ولا براءات الناس ولا الناس هتقول عليك ايه ولا منزلتك عند الناس ايه، انما تبذل وانت ترجو ما عند الله سبحانه وتعالى. قال ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. ربنا سبحانه وتعالى بعدما ذكر هذه الباب هذا الباب العظيم من أبواب الطاعة قال إن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك حتى تكبروا الله حتى تعظموا الله حتى يعظم الله في قلبك. ليه يا جماعة؟ الإنسان لما بيبذل في الحاجة بيعرف قيمتها. الإنسان لما بيبذل في الحاجة ما بيستاهل إن هو يتخلى عنها. الإنسان لما بيضيع أو بيعمل مجهود في حاجة أو بيبذل مال في حاجة بيقولك لا لا دي حاجة مبذول فيها مجهود، دي مبذول فيها مال، دي مبذول فيها طاقة، دي مبذول فيها فكرة، ده واحد تعب. فهذا الذي فعل ذلك لأجل الله سبحانه وتعالى يعظم الله سبحانه وتعالى في قلبه. في واحد يسوي عليه الدين بيدخل في الدين بسرعة بيخرج من الدين بسرعة، في واحد بيعاني لأجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. لما بيعاني بقى يتعب، هو بيسيب حاجة بيحبها، بيسيب اللعبة بتاعته، بيسيب الفلوس بتاعته، بيسيب المجهود بتاعه، بيسيب العلاقات اللي هو كان قائم عليها، وبيسيب كتير من الأشياء الحرام، بل أحيانا كتير من الأشياء المباحات لكي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ده بقى دينه غالي عنده، ده دفع ثمن من الأثمان، بقى دينه صعب إن هو يتوك، ده تعب عشان يجيب الدين. قال وَلَتُكَبِّرُوا الله على ما هداكم. إن أنت الإنسان هنا بيكبر الله سبحانه وتعالى ويعظم الله سبحانه وتعالى في قلبي. الله أكبر هذه الكلمة، الكلمة التي اهتزت لها السماوات والأرض، هذه الكلمة التي خلقت لأجلها السماوات والأرض، هذه الكلمة الفيصل. يعني كلمة الله أكبر دي كلمة فيصل ما بين الجنة والنار، مين أكبر؟ كل معركة الحياة مبنية على مين أكبر؟ هل الله أكبر أم هناك شيء آخر؟ في حاجة أكبر من الله سبحانه وتعالى في قلبك ولا الله أكبر؟ هل في منصب أكبر ولا الله أكبر؟ هل في مال أكبر ولا الله أكبر؟ هل في علاقات أكبر ولا الله أكبر؟ في حاجة أكبر في الحياة ولا الله أكبر؟ الكلمة كلمة الله أكبر دي كلمة فوقان، هذه كلمة فوقان يتفرق عليها الناس ما بين مؤمن وبين كافر، ما بين واحد له درجة عند الله سبحانه وتعالى على درجة تحقيق كلمة الله أكبر في قلبي. قال وتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين، يعني بشر القائمين على حدود الله، بشر المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بشر المحافظين بهذه التقوى، بشر الذين اجتهدوا في طاعة الله سبحانه وتعالى. ربنا بيبشرهم، بيرسم البسمة على وجوههم، بيملأ قلوبهم بالفرح، بيقول لهم مجهودكم مش هيضيع عند الله سبحانه وتعالى، بذلكم مش هيضيع عند الله سبحانه وتعالى، المال اللي انفقتوه مش هيضيع عند الله سبحانه وتعالى، الوقت اللي قضيتوه في طاعة الله مش هيضيع عند الله سبحانه وتعالى، مكانكم يوم الايام مختلف عن مكان اللي ما ضيعش وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى، ما بذلش وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. مكان ودرجة هؤلاء الذين بذلوا في طاعة الله مختلفة تماما عن درجة الذين أعرضوا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبشر كل محسن، يبشر كل محسن أحسن في طاعة الله سبحانه وتعالى، أحسن في تقوى الله سبحانه وتعالى. عبادة الأضحية العلماء يختلفوا فيها، منهم من قال مثلا إنها واجبة زي أبو حنيفة ومالك، ومنهم من قال إنها مستحبة زي الإمام أحمد. إن واحد يكون معاه فلوس ويضحي، ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن الإحسان هنا تكلم عن إحسان في عبادة ممكن كتير من الناس ممكن أصلا ما يقدرش عليها، لكن هنا وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الإيمان لا تتخيلوا أبدا، لا تتخيلوا أبدا أن الإنسان إذا فعل أي طاعة أو أي درجة من درجات الطاعة حتى لو كانت قربة بسيطة جدا عند الله أو عند البعض، يعني ممكن يكون حاجة يقدر عليها بعض الناس ولا يقدر عليها جميع الناس، حاجة ممكن تكون في ايد واحد مش في ايد تاني، يقول لك اللي في ايدك دي حتى لو هي انت ممكن تقول طب ما عادي بقى ده حاجه مش فرض على كل الناس انا اعملها ليه؟ فربنا سبحانه بيقول لك وبشر المحسنين، بيقول لك اللي عمل ده واللي اجتهد واللي بذل واللي راقب الله سبحانه وتعالى في عبادته واللي هو حاول ان هو يتقرب بكل نوع من انواع الطاعه هذا مكانته عند الله مختلفه تماما عن غيره. وبشر المحسنين. فيا جماعه واحنا يعني في العشر الاواخر من رمضان او مقبلون على العشر الاواخر من رمضان محتاجين ان احنا نكون من اهل الاحسان. اللهم ارزقنا الاحسان. اقول قولي هذا، استغفر الله.